ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الشيخ: ولا يقتصر على أقل من ثلاثة من كل صنف إلا العامل. ما المقصود بهذا؟ قال الشيخ: اعلم أنه يجب استيعاب الأصناف الثمانية عند القدرة عليه. يعني لما هتطلع كأنك ستقسم الزكاة إلى ثمانية أسهم، ثمان أسهم يا جماعة، ويقسم أو يعطى كل صنف سهم من هذه الأسهم. طيب، إذا لم يكن هناك إلا ثلاث أو أربع مصارف، يبقى نقسم الزكاة بعدد هذه المصارف. إذا كانوا أربعة يبقى نقسمهم إلى أربع أسهم، خمسة نقسمهم إلى خمس أسهم، ونعطي كل سهم حق. يبقى واعلم أنه يجب استيعاب الأصناف الثمانية عند القدرة عليه، فإن فرق بنفسه أو فرق الإمام، وليس هناك عامل فرق على سبعة. يعني ما فيش عامل قام بجمعها، أنا اللي بطلع، يبقى هقسم على كم يا جماعة؟ على سبعة. وأقل ما يجزئ أن يدفع إلى ثلاثة من كل صنف، لأن الله ذكرهم بلفظ الجمع إلا العامل، فإنه يجوز أن يكون واحدا، يعني إذا حصلت به الكفاية. يعني يا جماعة دلوقتي أنا قدامي ثمن مصارف موجودين، يبقى حقسم الزكاة إلى كم يا جماعة؟ ثمن أسهم، سهم للفقير، سهم للمسكين، سهم في سبيل الله، سهم في العاملين عليها، سهم في المؤلفة قلوبهم، سهم في كذا في كذا في كذا. طيب، السهم بتاع المساكين لازم أطلعه إلى عدد لا يقل عن ثلاث. يعني أشوف ثلاث مساكين وأطلع له، ما اديش الفلوس لواحد، ما اديش الفلوس كلها لواحد، اقسمهم على كام؟ اقل حاجة ثلاثة، ثلاثة اربعة خمسة ايا كان. طب لو هقسم على اربعة، عندي اربع اسهم بس، ما فيش دلوقتي مثلا في الرقاب مش موجودة، ما فيش قدامي مثلا في سبيل الله دفع الى المتطوعين للجهاد، ما فيش العامل عليها، يبقى هقسم الزكاة على أربع أسهم، أجل سهم الفقير وابتدي أدور على ثلاثة من الفقراء أو أكثر وأدفع لهم هذا المال، المسكين كذلك. الشارح هنا بيقول إلا العامل، العامل عليها ذكره الله تعالى في الآية مفردا، أما بقية الأصناف فذكرت مجموعة. وعشان كده بنقول ان الجمع اقل ثلاث، الجمع في اللغة ثلاث، يبقى يعطى كل سهم ثلاث انفار في السهم الا العامل عليها، فانه يعطى لفرض بعينه وهو الذي يقوم بجمع الزكاة. فلو مش موجود، لان احنا قلنا هو المكلف المعين من قبل الحاكم، اما المتطوع فليس له من الزكاة شيء. طيب، بيقول فلو صرف إلى اثنين مع القدرة على الثالث غرم للثالث. يعني أنا دلوقتي دورت فلم أجد إلا اثنين من المفاتين بس، ما لقيتش غيرهم، هدفعلهم الزكاة ويقبل مني ذلك. إنما لو قدامي ثلاثة أو أكثر، خلينا مع الثلاثة، ودفعت الاثنين بس، فقال الشارح غرم للثالث، يعني عليك أن تدفع أيضا للثالث غرامة، يعني فوق الزكاة. مفروض بدفع للقسم ده 200 جنيه مثلا، فدفعتهم إلى اثنين، أقول لك يبقى لازم تغرم أيضا، إيه؟ تغرم للثالث وتدفع للثالث أيضا من مالك فوق الزكاة حتى توفي حقه. ولو لم يجد إلا دون الثلاثة من كل صنف أعطى من وجد، الكلام اللي احنا قلنا عليه. وهل يصرف باقي السهم إليه إن كان مستحقا أم بنقله إلى بلد آخر؟ طيب، يعني بيقول لنا إذا وجدنا مثلا سهم أو سهمين بس في البلد هنا، هل ينفع أنقل بقية الزكاة إلى بلد ثانية ولا أعطي هؤلاء كل ما عندي من زكاة؟ قال في زيادة الروضة والأصح أن يصرف إليه. وممن صححه الشيخ نصر المقدسي ونقله هو وغيره عن الشافعي، ودليله ظاهر والله أعلم. دليل طبعا أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء فترد إلى الفقراء في نفس البلد، ولا تنقل إلا إذا وجدت مصلحة راجحة زي ما هنبين دلوقتي. وخمسة لا يجوز دفعها إليهم: الغني بمال أو كسب. الغني بمال يعني عنده مال، الغني بكسب يعني الذي يستطيع أن يتكسب، صاحب حرفة، صاحب حرفة يتكسب منها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا حظ فيها، يعني للزكاة لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي، وهي القوة، يعني اللي عنده قوة وعنده كسب. نعم لو لم يجد من يستكسب أعطي، يعني رجل عنده القدرة على العمل ولكن لا يجد عمل يعطي، لما هو اللي كسلان يبقى لا يعطي، فلا يعطى هؤلاء الحرافشة ولا أهل البطالات من المتصوفة، كمن بسط له جلد في زاوية الجامع ولبس مرقا دلس به على الأغنياء من أهل الدنيا الذين لا حظ لهم في العلم، يعصون بجهالتهم من لا يستحق ويذرون المستحق والله أعلم. قال الشيخ: أول واحد يا جماعة، الغني لا يأخذ من الزكاة، العبد أيضا لا يأخذ من الزكاة، الحرفش يقصد الحرفشة نوع من أنواع البطالة. جماعة المتصوفة زمان كان يطلق عليهم الدراويش أو الحرفيش، قاعدين طول النهار لابسين سبح لابسين أخضر، لا عمل لهم إلا استجداء الناس. ولا يجوز صرف الزكاة إلى العبد لأنهم أغنياء بنفقة مواليهم أو لأنهم لا يملكون، يعني لو خدوا فلوس المالك بتاعهم أصلا أو صاحبهم هياخد الفلوس دي، لأن كسب العبد لوليه، كسب العبد اللي يا جماعة لوليه. وبنو هاشم وبنو المطلب، أي لا يجوز دفع الزكاة إلى بني هاشم وبني المطلب، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن هذه الصدقات أوساخ الناس وأنها لا تحل، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. حديث مسلم يا جماعة. وقد وضع الحسن في فيه تمرة فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها وقال كف كف، إن آل محمد لا تحل لنا الصدقات. البخاري يا جماعة. وفي موالي بني هاشم وبني المطلب خلاف. نعم، المعنى أنها لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد. أوصاف الناس يعني من الأشياء التي يخرجها الناس، ليس معناها أنها مال قذر، ليس المعنى، لأن النبي يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. موالي بني هاشم وبني المطلب، المولى هو الذي ينتسب إلى الرجل، يعيش في كنفه وتحت رعايته، وليس من أهله، وليس من أهله، ينتسب إليه. هذا الانتساب كان يعرف قديما، حتى إن مثلا البخاري في آخر نسبه أتجد كده مولاهم الجحفي مولاه، كثير كانوا ينتسبون إلى القبائل الكبيرة، وهذا عرف كان سائد. فالمنتسب إلى بني هاشم سواء كان يخدم، يعني يخدم هؤلاء، أو كان من عبيدهم ثم حرر، أو انتسبوا إليهم بالدخول في كنفهم إلى غير ذلك، هل يجوز أن يدفع إليهم أيضا الزكاة؟ قيل يجوز، لأن منع ذوي القربى لشرفهم. نعم، هو الذي ينتسب، المولى أوسع من هذا، قد يكون عبدا أعتق، قد يكون قد دخل في كنفهم، يعني رجل راح لقبيلة قال لهم يا جماعة أعيش معكم. نعم نعم نعم أعيش معكم، فينتسب إليه، فهذا لا يكون انتسابه حقيقي، فيطلق عليه مولاه مولى له. قيل يجوز الدفع إليهم لأن منع ذوي القربى لشرفهم، وهذا مفقود فيهم، والأصح أنها لا تحل لهم أيضا لأن مولى القوم منهم. نعم نعم، الذين ينتسبون لهؤلاء. ومن تلزم، ومن تلزم المزكي نفقته، يعني انت اولادك هتصرف عليهم، مراتك هتصرف عليها، ابوك وامك، هؤلاء لا يجوز ان تعطيهم الزكاة، لا تدفع اليهم باسم الفقراء ولا المساكين. ما ينفعش تطلع الزكاة لابوك ولا لامك ولا لاولادك ولا لمراتك ولا لاخواتك الصغار الذي تقوم على رعايتهم والانفاق عليهم. لماذا؟ لأنهم مستغنون بنفقتهم. فأشبه من يكسب كل يوم ما يكفيه لا يعطى، يعني دول أشبه بمن يكسب كل يوم قوته، أنا محتاج كل يوم 30 جنيه مثلا بشتغل واجبهم، ولا آخذ من مال الزكاة لأن حاجتي اليومية موجودة عندي. وهذا هو الأصح، وقيل يعطون لأن اسم الفقراء صادق عليهم، وهذا فيما إذا حصل لهم الكفاية بنفقتهم. يعني معنى ذلك في قولين، ولكن القول الضعيف أنهم يأخذوا من الزكاة، والقول الصحيح أنهم لا يأخذون من الزكاة. وأما من لا يكتفي فله الأخذ، حتى لو كانت الزوجة لا تكتفي بنفقة الزوج، يعني الزوج بينفق عليه، ولكن هذه النفقة لا تكفيهم، فأجاز أن يأخذوا من الزكاة. جاز أن يأخذوا من الزكاة. وأما من لا يكتفي فله الأخذ حتى لو كانت الزوجة لا تكتفي بنفقة الزوج. قال القفال: بأن كانت مريضة أو كثيرة الأكل، يعني ما شاء الله، أو كان لها من يلزمها نفقته، يعني كان أبوها وأمها فقراء، فلها أخذ الزكاة. قال ابن الرفعة: وينبغي أن تأخذ باسم المسكنة، لأنها تأخذ نفقة من زوجها، ولكن النفقة لا تكفيها فتكمل وتأخذ من باب المساكين. وقوله باسم الفقراء أو المساكين، ويأخذ منه بأن يأخذ بغيره كاسم العامل والغارم وغيرهم، وهو كذلك إذا كانوا بهذه الصفات. يعني والله المرأة لها أن تأخذ إذا كانت، أو هذا الذي هو في رعاية أبيه أو أمه إن كان يعمل على جمع الصدقات مكلف بذلك يأخذ باسم العامل، إن كان عليه دين يأخذ باسم الغارم، وإن كان فقيرا يأخذ باسم الفقر، وإن كان مسكين يعني يأخذ أي مصرف من هذه المصارف طالما كانت صفات هذا المصرف متحققة فيه. والكافر لا يأخذ من الزكاة، أي لا يجوز دفع الزكاة إلى كافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإذا لم تؤخذ إلا من غني مسلم لم تعطى إلا لفقير مسلم. نعم، تؤخذ من أغنيائهم المسلمين وترد على فقرائهم المسلمين برضه، وسواء في ذلك زكاة الفطر أو المال لعموم الخبر. وقد تمسك الأصحاب بمنع نقل الزكاة عن البلد بهذا الحديث، وفي التمسك به نظر ظاهر، يعني بالنسبة لنقل الزكاة يا جماعة المذهب على عدم النقل إلا لوجود مصلحة معينة في قول ثاني بالجواز. وتمسكوا بالحديث أن الصدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى إيه؟ إلى فقراء. قال النووي في شرح مسلم: وهذا الاستدلال ليس بظاهر، لأن الظاهر أن الضمير في فقرائهم يحتمل فقراء المسلمين ويحتمل فقراء البلد، والفقراء لتلك الناحية، وهذا الاحتمال الأظهر. نعم إليه؟ نعم. فهي تحمل يا جماعة على الفقراء أيا كان، فقراء المسلمين سواء كان في الناحية أو في البلد أو في القرية أو في كل بلاد المسلمين. والآية عامة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين عامة. وقوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، دلالة ظاهرة في أهل اليمن، فتقيد بكل قربة. من أين ذلك؟ يعني هو بيعترض على إن على هؤلاء الذين قالوا أغنيائهم إنما تقيد بمن؟ بفقراء اليمن، على أن الأصحاب مع القول بعدم جواز النقل في الاعتداد بدفعها إلى فقراء غير بلد المال فريقين. يبقى الأصحاب يا جماعة لهم في عملية هل الزكاة تنقل أو لا تنقل عندهم وجهين، هنا طريقين، يعني الطرق المنقولة عن الشافعي، وقيل قولان، وقيل تجزئ قطعا، يعني في عندنا في المسألة يا جماعة قولين منقولين عن الشافعي بجواز النقل وعدم جواز النقل. وقيل تجزئ قطعا بل قال الرويان في البحر يجوز النقل قطعا، والذي ينبغي أنه يجوز النقل إلى القرابة وإن كان في تلك الناحية جزم لوجود المعنى الذي علل به من منع النقل، فإن شاهدنا تشوف القرابة إلى ذلك بشرط ألا يكون في بلد المال من اشتدت حاجته، فإن اضطر إلى الأخذ دفع إليه، فإن تساوى القرابة وفقر البلد شرك بينهم. يعني يا جماعة عندنا طريقين، أول طريق إن المال إن الزكاة تنفق في بلد المال ولا تخرج من بلد المال، الطريق الثاني بجواز النقل. الروياني بيقول يجوز قطعا، والشيخ بيقول والله يجوز في حالة القرابة بالذات. وهنا في كلام حوالين إذا كان في بلد المال من هو في حاجة، وفي غيرها من البلاد ما من له قرابة، يبقى جاز أن نشرك هذا مع هذا، يعني نعطي جزء في بلد المال وجزء للقرابة في غير بلد يا جماعة في غير بلد المال لوجود مصلحة في هذا المقام. باب صدقة التطوع. ليه يأخذ إنما هنا لما بيتكلم على العبد، العبد العادي الذي ما زال في العبودية. باب صدقة التطوع. صدقة التطوع سنة، وهي في شهر رمضان آكد، ويستحب التوسعة فيها. وكذا عند الأمور المهمة، يعني الصدقة عند الأمور المهمة عند السفر والمرض، والصدقة بمكة والمدينة شرفهما الله تعالى، والصدقة في الغزو وفي الحج، وفي الأوقات الفاضلة كعشر من ذي الحجة وأيام العيد. ويستحب أن يحسنا أن يحسنن إلى ذي رحمه وجيرانه، وصرفها إليهم أفضل من غيرهم، وكذا زكاة الفرض والكفارة. لا انت هتدي الاقرب، الاقرب اولى، يعني الاقرب في بلدك. ما هو في الاخر رجح ان طالما في قرابة تعطى قرابة من ذوي الحاجات، لو في احتياج في بلد المال يبقى نشارك معهم القرابة، يعني لا نعطي المال كله الى القرابة ولا نصرف المال كله الى فقراء البلد، ولكن نشرك هذا مع هذا، يعني ندي ده وندي ده. الإشراك على فرض. طيب، وكذا زكاة الفرض والكفار، وأشد القرابة عداوة أفضل، لأنه حيزيل العداوة، وصرفها سرا أفضل، والقرابة البعيدة الدار مقدمة على الجار الأجنبي لعلة القرابة يا جماعة، لأنها صدقة وصلة، أي فيها صلة أرحام، ويكره التصدق بالرديء، والحذر من أخذ مال فيه شبهة ليتصدق به، قال عبد الله بن عمر: لأن أرد درهما من حرام أحب إلي من أن أتصدق بمئة ألف درهم ثم بمئة ألف حتى بلغ ستمائة ألف، ومن عنده نفقة عياله وما يحتاج إليه لعياله ولدينه لا يجوز له أن يتصدق به، ولاده النفقة عليهم مقدم، وإن فضل عن ذلك شيء فهل يستحب أن يتصدق بجميع الفاضل؟ فيه أوجه، أصحها إن صبر على الدين فنعم فنعم وإلا فلا. والله حيقدر يعني يتحمل الفقر ماشي، عياله محتاجين ألف وهو مع ألف ونص رح مطلع الخمسمية، يحتمل ذلك ماشي. ولا يحل للغني أن يأخذ صدقة التطوع مظهرا للفاقر، يعني بيمثل عشان يأخذ الفلوس. قال العمران واستحسنه النووي واستدل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي مات من أهل الصفة فوجدوا له دينارين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيتان من نار. نعم، موجود عندك هنا، رواه أحمد وذكره الهيثمي في جمجمع الزوائد، قال رواه أحمد وأبو يعلى ورجالها رجال صحيح، وعاصم بن بهدل قد وثق من رجال أبي داود، من رجال عاصم ده اللي هو أصلا رواية حفص عن عاصم، هو ده عاصم بالضبط كده، وهو أيضا صدوق يا شيخ، يعني هو أصلا يؤخذ حديثه إلا إذا خالف. تكلمنا عنه في سنن أبي داود وتكلمنا عنه. نعم، عاصم بن بهدلة. حديثه هو صدوق، إن خالف رد، إن خالف رد. نعم، هو نقول كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد رجال ورجال الصحيح، غير عاصم فقد وثق، اختلفوا فيه بين من رده وبين من قبله، فحديثه ينزل إلى درجة الحسن. هنا شيخ هذا الرجل الذي كان من هذه الحته فقط، يعني لما يترك له الدينارين خلاص يتكلم كيتان من نار او كيتان من نار، يعني اي يقوى بهما كيتان من نار. نعم، هل هي كيتان من نار؟ كيتان من نار يقوى بهما في النار مرتين. هنا كيتان من نار يعني كيف هو من اهل الصفه؟ اهل الصفه يعني كانوا يجلسون في المسجد، ليس لهم مسجد، خلاص، يعني معنى ذلك أنه أخذ وعنده مال، يعني كانوا بيتلقوا الصدقات ويأكلون ويشربون، والناس بتتصدق عليه، وده مع ماله، مع ماله. النبي قال ذلك، يبقى تسكت. وربما كانت فيه ضحك، قلنا ينزل إلى درجة الحسن. ومن يحسن الصنعة يحرم عليه السؤال، راجل ميكانيكي كويس جدا أو راجل بيعمل وعنده مهنة يتركها ويسأل الناس، نقول له لا، يحرم عليك ذلك. وما يأخذه حرام، قاله الماوردي وغيره. ويستحب التصدق ولو بشيء يسير، نذر قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وفي الحديث الصحيح: اتقوا النار ولو بشق يا جماعة تمرة. ويستحب حديث البخاري: ويستحب أن يخص بنفقته أهل الخير والمحتاجين. ومن تصدق بشيء كره له أن يتملكه من جهة من دفعه إليه بمعاوضة أو هبة. يعني أنا اديتك صدقة مستني المقابل، فهذا لا يجوز. ويحرم المن بالصدقة. أقول لك: آه يا عم أنا مديك 50 جنيه يا عم، بعد اللي فيك قدام الناس. وإذا من بطل ثوابها. ويستحب أن يتصدق بما يحبه. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون والله أعلم. هذا آخر كتاب الزكاة. نعم. حديث الأولاني خالص، لأنه أصبح من لا يجد. ما أكل من طعام خير من أن يأكل من عمل يدي ولا يعمل ويأكل من سبب غير. فهذا ليس من خير الطعام، لأنه إنما يجوز له أن يأكل. النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من الزكاة يعني؟ إن كان يحسن الصنعة أبوه مثلا أكله ماشي مفيش مشاكل، وإن كان يأكل من المتى يأكل؟ لا يأكل طالما يستطيع أن يعمل. حديث يا مولانا قال يحرم ولم يأكل بفضله. يا مولانا الحديث: لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي. ذي مرة سوي يعني عنده قدرة على الكسب، يعني يمتلك صنعة يمتلك قدرة على الكسب، فهذا يعمل ولا يتكسب بالمال زكاة، فإن طلبها يحرم عليه ذلك. أيوة كده، يعني أنا أستطيع العمل وعندي القدرة على ذلك، ولكني أرفض ذلك وأسأل الناس وأخذ من الصدقات، هذا لا يجوز. طيب انت كسر ولا من فيه مال؟ يأخذ مسكين، لا مسكين يأخذ. يبقى إن شاء الله تعالى سندخل إلى باب الصيام يوم الثلاثاء الخالي. خير يا مولانا. لازم أصرف على أودي مصارف الثمانية؟ لو تستطيع افعل، بس أنت عندك مصارف ثمانية دلوقتي؟ انت اللي قدامك بالظبط كده: الفقير، المسكين، الغارم، ادي ثلاثة. طبعا المكاتب ابن السبيل ان وجد، يبقى 4 مشاريع على المذهب، 4 قدامك. السبيل هو فعلا مش الذي فقد ماله؟ الذي فقد ماله عايز مال يرجع وطن، ادي 4 قدامك، يبقى عندك 3 موجودين دلوقتي ممكن تنصر. طبعا يبقى عندك 3 مصارف. نعم. ليه؟ ان هو قال اشبوك هم زيها، وبعد كده قال الزكاة، وهم قالوا اشهدوا ان لا اله الا الله فهو الحديث. نعم. اشبوك هم زيها فعلمهم ان الله يفرض عليهم زكاة وزكاة. ده كلام شيء. بصوا يا جماعة، في نقطة مهمة جدا. الحقيقة المذهب هنا راعى نقطة في منتهى الأهمية. في مرة من المرات كنت بقول او بطلب من اخ يجمع زكاة، قلت له: والله عندنا فلان من الناس غارم عليه دين، ودين كبير، وهذا الدين انما تراكم عليه لمرض. بلك فلان ده كان غني ولكن اصيب بمرض في قلبه، فانفق ماله واقترب وبارت تجارته وأصبح من الغارمين. فلما طلبت منه ذلك استغرب جدا: ازاي اعطيه؟ الفقير في نظره أولى، الفقير في نظره أولى، فيعطي ما جمعه من زكاة للفقير. وهذا أخطأ، لأن الله تعالى هو الذي جعل هذا السهم لمن؟ للغارم، هو نفسه. يعني المولى عز وجل جعل الأسهم للفقير وللمسكين وللغارم وابن السبيل والعامل عليها، مش كده يا جماعة؟ وفي سبيل الله، كل دي مصارف. بعض من توسع في مصرف في سبيل الله وجعل هذا المصرف عام في كل وجوه الخير، حتى لو كانت إنشاء مسجد أو كانت عمل مكتبة في مسجد إلى غيره، فيبقى معنى ذلك لهذا الباب سهم، نصيب لا بد أن يدفع. وهكذا يا جماعة، يبقى مذهب الشافعية في اعتماد هذه القضية مهمة أوي. جماعة المالكية اليوم كمان قول جميل في مسألة الزكاة أو في مسألة نقل الزكاة من بلد إلى بلد، يجوز أو لا يجوز؟ قالوا الأمر يكون لولي الأمر، فإن رأى أن أهل البلد في حاجة إلى هذا المال فلا يخرجه، وإن كان يرى أن بعض البلاد أولى من بعض ينقل إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه الصدقات والزكوات فينفقها على أهل المدينة، مش كده يا جماعة؟ ليس في ذلك نقل للزكاة؟ نعم، نقل زكاة منقولة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى النقل جائز. فالجماعة المالكية اعتمدوا قول أنها تنقل لحاجة بلد عن بلد، بلد حصلت فيها كارثة، كما أنهم اعتبروا أن الزكاة قد تنفق معظمها في سهم من الأسهم إن كان هذا السهم في حاجة. يعني إحنا ما عندناش مثلا بلد ما فيش فيها فقراء خالص، بلد غنية ما فيهاش فقير، ولكن هناك مثلا من هو غارم، هناك من هو في بلد ثاني ينقل إليه وهكذا. يبقى الأمر يا جماعة لا يوجد فيه نص صريح بأن المال لا ينقل، ولكنها كما ترون اجتهادات أهل العلم. فإذا كان البلد بلد المال في حاجة قوية إلى هذا المال لا يخرج منه، أما إذا كانت هناك مصلحة في نقل ينقل، وأهل المال أو بلد المال أيضا يأخذون من هذا المال، فيبقى ينفق في بلد المال يا جماعة. والأمر الثاني اللي احنا بنقول لو في حاجة أو مصلحة، بسم الله الرحمن الرحيم، مال إلى القرابة حتى نكون قد جمعنا بين الأفضل. هنبدأ إن شاء الله تعالى يوم الثلاثاء في كتاب الصيام، فإذا ما انتهينا من الصيام في شعبان إن شاء الله أو في آخر رجب نتوقف في الفقه ونبدأ ننقل الأصول إلى يوم الإيه، يعني ننقل يوم، ناخذ يوم من الفقه في الأصول وناخذ يوم الثاني ونجعله في كتاب الأشباه والنظائر، حتى نقطع بهما صوت إلى أن نصل إلى رمضان إن شاء الله تعالى. وبعد رمضان نبدأ نكمل ثاني موسم الحج والكلام عن فريضة الحج إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.